دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل للجحود عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل للجحود عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل للجحود وأعجب من تشوقهم لعدم تشوقهم إلى الله المجيد إذا لاقوه قالوا في رجاء أعدنا كي نقاتل من جديد عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل للجحود فنقتل فيك مرات لترضى فبالرضوان نطمع بالمزيد هو الإسلام علمهم صمودا كذاك يكون أبطان الصمود عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل للجحود ورباهم رجالا لم يهابوا فما هانوا لطاغية اللدود فلن تعني بمطرقة وفاسد يارقنا إلى الأبد الأبيد عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل للجحود بنو الإسلام هبوا من رقاد وقد أضناهم ليل الرقود فلا تعجب لصحوهم ولكن تعجب أن يظلوا في همود عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل للجحود لقد نصروا وقالوا الموت أولى بأهل الحق في ظل البنود من العيش المنكد في الدنايا وبالكفر الدخيل وبالجحود عجبت لهم تغطيهم دماء ويبتسمون في فرح شديد إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل للجحود فإما أن نعيش بظل دين نعز به وبالنهج الرشيد وإما أن نموت ولا نباني فلسنا نرتضي عيش العبيد. عجبت لهم تغطيهم بماء ويبتسمون في فرح شديد. إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل للجحود. عجبت لهم تغطيهم بماء ويبتسمون في فرح شديد. إذا قتلوا فقد نالوا الأماني وإن قتلوا فويل للجحود.